بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآيات المباركات إخوتي وأخواتي جاءت في ختام هذه السورة، عارضة شيئا مما يكون يوم القيامة. ومناسبة ذلك لما قبلها من الآيات أنه فيما مضى قد بين ربنا جل جلاله جزاء الكافرين المعرضين، فقال سبحانه: كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم بين ما أعد لعباده المؤمنين، فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ونفى المساواة بين الفريقين بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. سلهم، متحديا أولئك المفترين على الله الكذب، أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله: يوم، أي يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم، خاشعة أي ذليلة خاضعة. ترهقهم ذلة، ترهقهم أي تغشاهم وتلحقهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، الواو واو الحال. وقد كانوا يدعون إلى السجود حال كونهم سالمين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني بمعنى اتركني. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم أي نأخذهم قليلا قليلا، درجة إثر درجة، ولا نباغتهم بالعذاب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، أملي لهم أي أمهلهم وأنظرهم وأتركهم في ملاوة من الزمن، أي مدة من الزمن. وأملي لهم، إن كيدي متين أي قوي شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، المغرم هو الغرم، وهو ما يصيب الإنسان من ضرر في ماله من غير جناية منه أو خيانة. فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم قال جل من قائل فاصبر، الخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك، لحكم ربك الكوني القدري ولحكم ربك الديني الشرعي، ولا تكن كصاحب الحوت. الحوت هو النون، والمراد بصاحب النوت بصاحب الحوت هاهنا يونس عليه السلام الذي لقبه ربه جل جلاله بذي النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وهو مكظوم أي ممتلئ خوفا وحزنا وغما، إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن أدركته نعمة من ربه لنبذ أي طرح بالعراء وهو مذموم، بالعراء أي بالمكان الخالي القفر وهو مذموم. فاجتباه ربه أي اصطفاه واختاره، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار، الحمد لله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قرأها نافع وأبو جعفر، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك أي يزيلونك ويصيبونك، ليزلقونك بأبصارهم. وأما على قراءة نافع وأبي جعفر فهي من زلق يزلق الثلاثي، وعلى قراءة الباقين من أزلق يزلق، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات المعنى الإجمالي فيها أن ربنا جل جلاله يخبر عما يكون يوم القيامة، فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يخبر ربنا جل جلاله أنه في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العبوس القمطرير، يكشف الجبار جل جلاله عن ساقه ويدعى الناس جميعا إلى السجود، ومنهم أولئك الكفار المستكبرون الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيع هؤلاء الذين استكبروا عن السجود في الدنيا أن يسجدوا يوم القيامة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الجبار عن ساقه ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا إذا أراد السجود عاد ظهره صفحة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي هؤلاء الذين استكبروا عن السجود لله عز وجل في هذه الدنيا، أو كانوا يسجدون رياء واتقاء للعقوبة الدنيوية، ما كانوا يسجدون إيمانا بالله ولا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا أن يسجدوا يعود ظهر أحدهم صفحة واحدة، طبقة واحدة، فلا يستطيع معها السجود. قال جل من قائل فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، تكون أبصارهم زليلة خاضعة وهم يتوقعون العذاب، كما قال جل من قائل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال جل من قائل مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يكونون ذليلين خاضعين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قد جل لهم وأحاط بهم ولحقهم ذل وهوان وصغار في ذلك اليوم، كما قال جل من قائل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لما كانوا في الدنيا صحيحة أعضاؤهم، قوية أجسادهم، وقد أعطوا الاختيار ومكنوا من أن يفعلوا أو لا يفعلوا، فإنهم أعرضوا واستكبروا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم إن ربنا جل جلاله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياه، قال له: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمه إعراض قومه ويحزن لعنادهم، وهو يعلم صلوات ربي وسلامه عليه ما ينتظرهم من العقوبة والنكال. فالله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعرض عنهم وألا يعبأ بهم، مثل ما قال له في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هؤلاء لست مسؤولا عنهم، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يقول الله عز وجل له: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. بهذا الحديث أي القرآن، فإن الله جل جلاله سمى القرآن حديثا في قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وكان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أنه يقول: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بهذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم، سنأخذهم قليلا قليلا، درجة بعد درجة. الله جل جلاله أمهلهم وأنظرهم 13 عاما في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويذكرهم بأيام الله ويريهم من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، ويرتل القرآن ترتيلا، ويقرع أسماعهم بالليل والنهار بأن هذا القرآن كلام الله، ولو كان كلام بشر كما تزعمون فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله، وهم عن ذلك كله عاجزون. الله جل جلاله قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: أنا أمهلهم وأنظرهم وأملي لهم، إن كيدي متين. هذه الآية تكررت في سورة الأعراف: وأملي لهم إن كيدي متين. وبين جل جلاله في سور أخرى بأن من وسائل الإملاء لهم والإنظار لهم وإغرائهم واستدراجهم أن يبسط عليهم النعم وأن يهيئ لهم الأسباب ويفتح لهم الأبواب، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، قوة المادية، الوسائل العمرانية، الأسباب المادية، القوة العسكرية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع الله دابرهم. وفي سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وفي سورة المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. هذه الأموال وهذه الأولاد كلها إقامة للحجة عليهم. وأملي لهم إن كيدي متين، أي شديد قوي. ثم يقول الله عز وجل: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والاستفهام ها هنا للتعجب والإنكار. الله جل جلاله يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام من شأن هؤلاء المعرضين المكذبين: أتسألهم أجرا، هل رزأتهم في أموالهم؟ هل طلبت منهم أجرا على ما تبذل لهم من دعوة وهداية؟ وقد علمنا من نصوص القرآن أن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يطلبون من الناس نوالا أو أجرا على ما يقدمون. كان الواحد منهم يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. ونوح قال: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وهود قال: إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أنبياء لا يطلبون من الناس مالا. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا ما تتقربون به إلى الله عز وجل وتطلبون مودته من الأعمال الصالحة، أو أطلب منكم أن تودوني في قرابتي أهل بيتي ولا تؤذوني فيهم، أو أطلب إليكم أن تراعوا قرابتي فيكم فأنا منكم وإليكم فلا تؤذوني. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا قوم ما قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. هكذا يأمره ربه في القرآن. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هم قد حملوا ما لا يطيقون من غرم أصابهم في أموالهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هؤلاء المفترون على الله كذبا حين يقول قائلهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ويقول الآخر: لأوتين مالا وولدا، ويقول الثالث: وما أظن الساعة قائمة، ويقول الرابع: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. عندهم الغيب، اطلعوا على اللوح المحفوظ فهم ينقلون منه، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الله جل جلاله يطرح هذه الأسئلة من أجل أن ينبه هؤلاء لوبال ما هم فيه. ثم وجه الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام قائلا له: فاصبر لحكم ربك. يا محمد استعن بالصبر، اصبر لحكم ربك الكوني القدري. حين قدر سبحانه وتعالى أن يكون للأنبياء مكذبون ومؤذون، كل نبي كذب، كل نبي أوذي، كل نبي عودي، كل نبي أخرج من داره ومن قومه، واصبر لحكم ربك الديني الشرعي سبحانه وتعالى، قد فرض عليك الدعوة وألقى عليك قولا ثقيلا، وأمرك بأن تقوم الليل إلا قليلا، وأمرك بأن ترتل القرآن ترتيلا، وأمرك بأن تهجر هؤلاء المشركين هجرا جميلا. كل هذه أحكام شرعية اصبر لها، واصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت. الأمر بالصبر إخوتي وأخواتي قد وجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من آي القرآن، كقوله جل جلاله: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذه كلها أوامر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا أئمة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كيونس ابن متى عليه سلام الله، ذاك النبي الكريم الذي آذاه قومه وأعرضوا عنه فخرج مغاضبا إياهم بعدما أنذرهم العذاب، وقد تعجل عليه السلام الخروج قبل أن يأذن الله له، وركب البحر وقدر الله أن تثقل بهم السفينة فطرح في اليم فالتقمه الحوت. وصاحب الحوت قد ذكر في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين، أي بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لحشره الله من بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فها هنا الله جل جلاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستعجل، مثل ما قال له: ولا تستعجل لهم، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم وهو ممتلئ حزنا وخوفا وغما في ظلمات ثلاث، يعاني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة البطن. قال جل من قائل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ولولا ها هنا حرف امتناع، حرف امتناع لوجود نعمة ربه، امتنع الذم، لكنه نبذ بالعراء، ألقاه طرحه الحوت من بطنه بعدما أوحى الله إليه بأني لم أجعل لك في يونس رزقا، فلا تبضعن له لحما ولا تكسرن له عظما. فنبذ بالعراء صلوات ربي وسلامه عليه وهو سقيم في حال سقم، قالوا كالفرخ إذا خرج من بطن أمه. من رحمة الله أنه أنبت عليه تلك الشجرة من اليقطين، وهي الشجرة التي لا يقع الذباب عليها، وريحها طيب وظلها وارف، إلى أن نبت لحمه وتهيأ لمواصلة حياته. سبحان ربي العظيم. لولا تلك النعمة للحقه الذم من الله عز وجل، لكنه سبحانه قبل توبته واستغفاره. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه، كما قال جل من قائل في بيان الأنبياء الذين اصطفاهم واختارهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعدما ذكر إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فيونس عليه السلام من أولئك المصطفين الأخيار الذين اجتباهم ربهم جل جلاله واختارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإن يونس لمن المرسلين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، أي فصيره عبدا صالحا وقد كان قبل ذلك، فهو سبحانه لم يسلبه النعمة التي ابتدأه بها. ثم قال جل من قائل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هؤلاء الكفار الفجار كثير منهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من أمثال الوليد بن المغيرة الذي كان يرى أنه أولى بهذا الوحي لكونه أكثر مالا وأولادا من النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال الله عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ومن أمثاله أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي الذي حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله. ومن أمثال أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي كان يرجي نفسه أنه النبي المنتظر ويكتب شعرا يتأله فيه ويمدح الإله الأعظم سبحانه، ثم بعد ذلك كفر من النبي عليه الصلاة والسلام. وقص على ذلك أيضا اليهود الذين كانوا يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، فربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء بأنهم كادوا يزيلونك ويسقطونك: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، وهي التهمة التي نفاها ربنا جل جلاله بقوله: ما بصاحبكم من جنة، وبقوله: وما صاحبكم بمجنون. حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو أكمل البشر عقلا وأوفرهم حلما وأصدقهم لسانا وأشرحهم صدرا وأطيبهم نفسا. قال جل من قائل: وما هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، كما قال في سورة صاد. هذا القرآن ذكر للعالمين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وما هو إلا ذكر، تذكرة للدنيا كلها، للإنس والجن، للعرب والعجم، للأحمر والأسود، تذكرة للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، حمل بعض أهل العلم هذه الآية أن معناها حين كانوا يدعون إلى الصلوات بالأذان والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الصلاة، قالوا: ففي هذه الآية وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة، ولذلك قال كعب بن ماتع الحميري: والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات. وفي هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف في الآخرة امتحانا، قد يكلف بعض الناس ما فيه امتحانهم، وإن كانت الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، لكن يكلفون بالسجود، مثل ما يكلف الشيخ الهرم ومن كان في الدنيا مجنونا، والطفل الذي ولد بين أبوين كافرين، وكذلك أصحاب أهل الفترة يكلفون بدخول نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ومن أبى ألقي فيها. وهذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. استدل بها بعضهم على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. ما وجه الاستدلال؟ أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد لحضور الجماعة، لا أن تصليها في البيت وحدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يجعل مجيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء، فدل على أن الإجابة المأمورة بها هي إتيان المسجد للجماعة. ولا شك إخوتي وأخواتي بأن ثمة أدلة كثيرة على وجوب الجماعة، منها قول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقول ربنا جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن التخلف عن الجماعة من خصال المنافقين، ومثله حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذه كلها أدلة على وجوب الجماعة. إخوتي وأخواتي، من فوائد هذه الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، استدل بها على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. فإن قول ربنا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، جاءت بعد قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي كالكافرين. ولا شك أن الدلالة هاهنا ليست من الظهور بمكان، لكن يمكن أن يستدل على هذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا بينه صلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ونحو ذلك من الأدلة. وقد استدل بالآية كذلك على أن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة. لماذا؟ لأنهم أمروا بالسجود في عرصات القيامة دون غيره من أجزاء الصلاة، فعلم أنه أفضل من غيره. وأنتم تعلمون إخوتي وأخواتي بأن من العلماء من قال: القيام أفضل باعتبار الذكر الذي فيه وهو القرآن. وبعضهم قالوا: السجود أفضل باعتبار شرف الحال. فهذه الآية من أدلة القائلين بأن السجود أفضل، لأنهم في عرصات القيامة ما أمروا بالقيام وإنما أمروا بالسجود. وقول ربنا جل جلاله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يدل على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم وعلمهم. وفي قوله سبحانه فاصبر لحكم ربك، أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على طاعة الله والصبر على أذى المشركين، وأمره عليه الصلاة والسلام كذلك بالصبر على حكم الله القدري بتلقيه بالرضا والصبر على حكم الله الشرعي بتلقيه بالتسليم. وهذا يدل على فضيلة الصبر وأنه من أخلاق النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أثنى ربنا جل جلاله على نبيه سليمان على نبيه أيوب بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وحكى عن نبي الله إسماعيل أنه لما تعرض للذبح قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقول ربنا سبحانه عن نبيه يونس عليه السلام لولا أن تداركه نعمة من ربه يدل على أنه لا يتم شيء من الصالحات والطاعات إلا بتوفيق الله وهدايته. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يطرق أبواب السماء، أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله العون، أن يسأل الله التوفيق والتسديد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا عقيب كل صلاة مفروضة أن يقول أحدنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هو صلى مع ذلك يطلب من الله العون على الذكر والشكر. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يطلب من الله العون. وقوله جل من قائل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ذكر بعض المفسرين أن كفار قريش قد استأجروا رجلا كان مشهورا بأنه عائن يعني يصيب الناس بعينه، قالوا له نريد منك أن تعين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل جيء به لكن المسكين هو ومن استأجره ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوف بالرعاية ومحفوظ بالعناية، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لكن هذه الآية تدل على أن العين حق، العين حق، وكما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأخبرنا أن أكثر من يموت من هذه الأمة بعد قضاء الله إنما يموت بالعين، ولذلك حري بنا أن نستعيذ بالله من العين كما علمنا عليه الصلاة والسلام، وكان يعوذ الحسن والحسين بقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يعيذنا بكلماته التامة من شر ما خلق. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.